والنهي عن المنكر ينهى عن الكفر والبدعة والمعصية. لذلك قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا حال المسلم المؤمن التقي مع الأصل الأول وهو قول الخير والحق والعدل والإحسان. أما الأصل الثاني فهو الصمت لمن لم يقل خيرا، كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. رواه الطبراني في الكبير وابن المبارك في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان. قال العراقي: إسناده جيد. ووثق رواته ابن حجر والمنذري في الترغيب والترهيب: من صمت نجا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في عند حديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا من جوامع الكلم، لأن القول يدل عليه، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل، أي في المستقبل إلى أحدهما، أي كلام يؤول أمره إلى الخير أو الشر، يدل عليه أو يساعد على قيامه. فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها ونفلها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إليه، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقد أخرج الطبراني والبيهقي في الزهد من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب بلفظ: فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن شر ليسلم. واشتمل الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. أما الأولان فمن الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة. وحاصله: من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولا بالخير وسكوتا عن الشر، وفعلا لما ينفع أو تركا لما يصرف أو يضر. في معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو عند البخاري وغيره. ولأحمد في المسند وصححه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من البر، ثم قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. وللترمذي من حديث ابن عمر: من صمت نجا. وللترمذي أيضا: كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. وله أي للترمذي من حديث سفيان الثقفي: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ قال هذا، وأشار إلى لسانه. ثم ذكر ابن حجر ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني ستر ووقاية للمؤمن من النار، وصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال المناوي في فيض القدير: قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت عن النطق بالشر نجا من العقاب والعتاب يوم القيامة. فهذا من فصل القول وجوامع كلمه وجواهر حكمه، ولا يعرف ما تحت كلماته من بحار المعاني إلا خواص العلماء، وذلك أن خطر اللسان عظيم وآفاته كثيرة من نحو كذب وغيبة ونميمة ورياء ونفاق وفحش ومراء وتزكية نفس وخوض في باطل، ومع ذلك أن النفس تميل إليها لأنها سباقة إلى اللسان ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع والشيطان، فالخائض في هذه الأمور قلما يقدر أن يلزم لسانه فيطلقه فيما يحب ويكفه عما لا يحب، تغلبه شهوة لسانه، ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامة مع ما فيه من جوامع من جمع الهم ودوام الوقار وفراغ الفكر للعبادة والذكر والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة. قال ابن حجر: الأحاديث الواردة في الصمت وفضله كمن صمت نجا، وحديث ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات أيسر العبادة الصمت، لا يعارض حديث ابن عباس من النهي عن صمت يوم إلى الليل لاختلاف المقاصد في ذلك، فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل وكذلك الكلام المباح إن جر إلى الباطل، والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه. أقول: روى أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى البيت الحرام وإلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا في التكلم بالباطن. أما حال التكلم على الناس وعلى أهل الأهواء الذين يلبسون على الناس دينهم، فإجماعات أهل العلم سلفا وخلفا على تفصيل القول فيهم، وليس من باب الغيبة كما قال الأئمة بالإجماع، بل من باب الذب عن دين الله. ومن أعظم الشر الأراجيف والشائعات ونشر الباطل والكذب وإحداث البلبلة بين المسلمين بإفساد العلاقات بين المسلمين والسعي بالنميمة وتخريب الروابط الأسرية والمجتمعية والوطنية المتمثلة في اضطراب الصلة بين الحاكم والمحكومين، بين الراعي والرعية، بين الشعب وحكومته، مما يؤدي إلى زلزلة البلاد والعباد. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثوقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد، المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، والواو مقحمة كما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. أراد الملك القرم ابن الهمام ليس الكتيبة، والقرم المقدم في الرأي العاقل الحكيم. وقيل: كان منهم قوم يرجفون، وقوم يتبعون النساء للريبة، وقوم يشككون المسلمين، والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوءهم من عدوهم، فيقولون: إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قد قتلوا أو هزموا، وإن العدو قد أتاكم. وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عزاب، فهم الذين يتعرضون للنساء. وقيل: هم قوم ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة، وهم من المسلمين. كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حبا للفتنة، كذا قال. وقال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف إشاعة الكذب والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب. يقال رجفت الأرض أي تحركت وتزلزلت، ترجف رجفا، والرجفان الاضطراب الشديد، والرجاف البحر سمي بذلك لاضطرابه، والإرجاف واحد الأراجيف وهي الأخبار الكاذبة. وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا فيه، فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية للمسلمين. فدلت الآية على تحريم الإذاء بالإرجاف، قوله لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل. ملعونين، يعني إن أصروا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون ملعونون. وقد فعل بهم هذا، فقام المسلمون وأخرجوهم من المسجد أي المنافقين. سنة الله أي سن الله عز وجل في من أرجف بالأنبياء والصالحين وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تغييرا. أقول إن المرجفين المخربين البطالين المجرمين المحدثين الفتن بالشائعات والكذبات في كل زمان ومكان لا يخلو منهم بلد ولا قرية ولا نجع لا عمل لهم إلا إحداث البلبلة والاضطرابات والفتن بأراجيفهم وباطلهم وكذبهم الذين يروجون له بالوسائل الشتى من الكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية. بهم تتزلزل البلدان وتفسد الأوطان، كما حدث لما أشاع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول عن الطاهرة العفيفة المبرأة من الله من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر الصديق، أرجف ابن سلول واتهمها بالفاحشة وتزلزلت المدينة كلها، ولك بعض الناس هذا الكذب والغش والإرجاف حتى تزلزلت. ونزلت براءتها في آيات سورة النور، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكبت الله الذين أرجفوا بالباطل محصورين خائبين مخذولين. ثم كان الإرجاف العظيم والخطب الجسيم من يهودي المجرم المتمسلم عبد الله بن سبأ الذي طاف البلدان والقرى بالأراجيف الخطيرة يهيج المسلمين على أمير المؤمنين عثمان بن عفان على حاكمهم، ويتتبع الزلات والأخطاء وينشرها، وليس بمعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج بأراجيفه وقد أراد إحداث ثورة عارمة على الخليفة الراشد وإفساد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، فأظهر إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وقد أبطن إفساد الإسلام والمسلمين والعباد والبلاد حتى تمكن من حشد المئات الذين تظاهروا حول بيت أمير المؤمنين حتى ذبحوه. ثم توالت الفتن كقطع الليل المظلم الحالك بالسواد، وخربت المدينة، وقتل المسلمون بعضهم بعضا بسبب الإرجاف، إرجاف المجرمين الذين لا هم لهم إلا إحداث الاضطرابات والقلاقل والهزائز والفتن بإشاعة الكذب وإظهاره في صورة الصدق وإنكار المنكر، فيؤثر في قلوب الضعفاء والعوام من الناس. وغالب الناس سماعون للكذب أكالون للسحت. روى الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يكفيه من جرم الكذب وإثمه أن يلوك ما يسمعه من غير التثبت بالقرائن والعلامات والبراهين الصادقة التي تبين الحق من الباطل والصدق من الكذب والهدى من الضلال يلمحه البصير الحصيف. قال رب العزة واصفا الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا حال المؤمنين الموحدين الأتقياء الصالحين. قول الخير أو الصمت وسماع الخير ورد الإرجاف والشائعات والكذب القائم على لا شيء والذي ليس وراءه إلا خراب العباد والبلاد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمنذ أن خرج الاحتلال البريطاني والفرنسي من مصر في منتصف القرن العشرين، فقد خلف وراءه الطابور الخامس المرجفين في المدينة، أذيال الاحتلال ورجاله ويده الطولة في الوطن العربي، وهم ينشرون الشائعات والأراجيف والأباطيل والكذبات والغشة ليحبطوا المصريين ويصدوهم عن مصالحهم وبناء وطنهم، ويشغلونهم عما ينصلح به دينهم ودنياهم، فيطلقون الكذبة ويوطنون لها بأساليبهم الشيطانية في قلوب العوام والسذج. ومعهم من وسائل الإعلام الكثير من خلال ما يرسل إليهم من الأموال الصهيوأمريكية للرغبة العارمة في تخريب البلدان الإسلامية، حتى يتمكنوا من ذلك، وتمكنوا بعد ثوراتهم العبرية الفتاكة المهلكة للأخضر واليابس، لا سيما جملة القنوات الفضائية خارج مصر والتي تنشط في هذه الآونة نشاطا عظيما، وليس لهم هم إلا إسقاط هذه الدولة الطيبة. ولقد نشط هؤلاء الإعلاميون المرجفون في هذه الأيام وازدادوا فجورا وإرجافا، ليملأوا قلوب المصريين غلا وحقدا على حاكمهم وحكومته، فتجدهم يهيفون من المشاريع العملاقة التي أعادت بناء الدولة المصرية، من تغيير البنية التحتية، من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإصلاح المنظومة العلاجية، مما أخذ عشرات المليارات، والتصدي لحل أزمة سد النهضة وإنشاء المشاريع الكثيرة الكبيرة كحقل ظهر وغيره، ثم التصدي الشامل لتطهير القرى والمحافظات المصرية من رجس الإرهاب ودنسه وقذارته وخطورته. ولا تألو السلطات جهدا في تنفيذ هذه الأمور العظيمة، فأرادوا تشكيك المصريين في حكومتهم ورجال سلطتهم. هذا من أشد الإرجاف الذي تنهدم به المجتمعات والبلدان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن أعظم الخير وأنفعه تأليف قلوب الشعوب على حكامهم وتحسين الأحوال بينهم، والسعي في إحداث الصلح المجتمعي والإشادة بما تقوم به الحكومة من السعي في مصالح العباد، لأن هذا يثمر الرضا وعدم التسخط، والقيام بالبناء والتعمير والعمل في تنمية اقتصاد الدولة من خلال منظومة الأشغال وعدم تعطيلها والاتصاف بالسلبية وتمني الشر والفساد لرجال الدولة. وهذا كله قائم على حسن الفهم لهذه الفترة الزمنية التي تمر بها البلاد، وأن لا يتكلم أحد إلا فيما يفهم فيه في تخصصه والذي يحسنه، أما أن يصبح كل المصريين أساتذة ومتخصصين في السياسة والاقتصاد والهندسة والطب والتخطيط والشؤون العسكرية، فيخرج كل أحد وينقض كل شيء ويحلل ويبدي بما عنده ويجادل ويناظر وهو ابتداء لا يحسن إدارة بيته، فهذا العبث الذي يسعى كل عاقل لدفعه عن نفسه. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إنما تقوم به السلطات المصرية من التطهير الشامل للجماعات الإرهابية لهدم كامل للمخططات العالمية الصهيو أمريكية في الوطن العربي كاملا، بعد أن انكشفت كل خططهم وأفكارهم، فزادتهم حسرة وخيبة، خيبة أمل، فراحوا ينفسوا عن غيظهم بالأراجيف من خلال أيديهم المرجفين في المدينة، لأنهم لن يستطيعوا أن يصدوا مصر عن محاربة الإرهاب حتى لا تظهر حقيقتهم أمام العالم أنهم هم الإرهابيون حقا وهم الإرهابيون حقا. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا جعله من المرجفين كالريشة في مهب الريح، إمعة يقال له فيقول ويهيج فيتهيج وينفر فيتنفر، وهو لا يدري أنه يذبح نفسه ويعطل شؤون بلده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.